هذا سائل يقول: هل يلزم أن أكون على طهارة إذا أردت أن أمكث في المسجد؟ لا يلزم أن يكون على طهارة، لكن الطهارة أكمل، لكن الطهارة أكمل. والرجل ما دام في مصلاه بعد الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما زال في مصلاه ما لم يحدث. فإذا أحدث انقطع دعاء الملائكة له، لكنه لا ينقطع أجره بسبب مكثه في المسجد. فليس من شرط المكث في المسجد أن يكون على طهارة، فله أن يمكث في المسجد وهو محدث ويذكر الله جل وعلا بالأذكار المتاحة، ويقرأ القرآن عن ظهر قلب، ويتفرغ للعبادة في المسجد. وهذا شأن أهل الاعتكاف، شأن أهل الاعتكاف الملازمين للمساجد، إنه لا يلزم أن يكونوا في طول المدة على طهارة،